صراط العزيز الحميد، ان جبتها بقى ويا بعضها، صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. ان كنت هتقف ما تقولش الله بالترتيخ بقى، تقول الله. اذن الاصول في الصفات ان الاسم اللي هو علم على الذات يوجد اولا، وبعدين الصفات تيجي وراه. تقول مثلا لقيت فلانا، العالمه الشاعره الكاتبه الكريمه، تجيب الاسم اللي هو ايه علم، وبعدين تجيب الايه، تجيب الاوصاف بتاعته بعدين. انما هنا جاء على غير هذا النسق، صراط العزيز الحميد اللهي، يعني قدم الايه العزيز والحميد، وبعدين جاب صفه الايه اللهي. نقول له ما هو اصل كلمه لفظ الجلاله علم على واجب الوجود، والعلم يدل على مسماه بصرف النظر عن الصفات، وبعدين توجد الصفات له. فهل هو مشتق ولا هو اسم وضع علما؟ فالذي قال انه مشتق الله يعني المعبود بحق، نقوم نقول صفه العزيز والحميد حيثيه لان يعبد بحق، حيثيه لان يكون الله. وان قلت ان هي علم ليس مشتقا، تقول له معناها ايه؟ قال لك ما يمكن واحد يقول لك هو فلان عزيز وفلان حميد، اما قال لك لا، ده المقصود مين؟ الله. نعم، الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. وما دام الملكيه لله، اذا لا يقع في هذا الملك الا ما يريد، ما الملكيه له. وما دام الملكيه له محدش ياخدها منه، يبقى لا يقع في ملكه الا ما يريد. الذي له ما في السماوات وما في الارض، فمن امن به يبقى انصف نفسه وانصف حياته وانصف اخرته، والذي لا يؤمن به يبقى مقابل، ويل لمن لم يؤمن به. المساله حتى الويل ده مش بس للاخره، لا، ده ويل له ايضا في الدنيا، لان الانسان حين تعترضه الصعاب والعقبات والمصائب التي ليس له اسباب يدفعها بها، حين يذكر ان له ربا فوق الاسباب يرتاح. اما اللي بينتحر بينتحر ليه؟ ما هو اللي بينتحر لان في اشياء فوق اسبابهم ما قدروش عليه، وما لهمش رب يرجعون اليه، فيقول لك لا، حياتي بقى ملهاش لازمه. لكن اللي له رب بقى يعمل ايه؟ يقول لا، ده اللي ليه رب يخلق الاسباب دي، ما نفعتش ده هو يخليها تنفع وما نفعتش. الولد اترمى في البحر ده هو يقدر ينجيه، اترمى في النار يقدر ينجيه. الله، يبقى اذا ده الرصيد، رصيد في الدنيا ما وصلش للاخره. اذا فكلمه الويل حينما يفسر المفسرون بانها وفي الجنه، عذاب في الجنه في جهنم، نقول له يا شيخ وفي الدنيا ايضا، وفي الدنيا ايضا، لان اللي ملوش رب يبقى ويله عظيم. ليه؟ لان كثير من احداث الحياه تاتي فوق اسبابه، فلو لم يكن لي اله ماذا اصنع؟ ولذلك الذين يكفرون بالله حين تضطرهم الاشياء التي فوق اسبابهم لا يجدون منطقيا ولا فطريا الا ان اقولوا يا رب. اشمعنى افتكرته دلوقتي؟ لانك انت استغنيت بالاسباب، فلما لم تقوى أسبابك على هذا قلت يا مسبب يا رب. نعم. وويل للكافرين من عذاب شديد، نقول ده في الدنيا وفي الآخرة.